ذكره وأخره أدبا. وقال الأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين حديث مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. مرة أخرى، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. فقال فليتبع بسكون التاء في الموضعين، إذا أتبع أت تاء ساكنة، فليت تاء ساكنة، بسكون التاء في الموضعين. ويجوز التشديد في الثاني، فليتبع، أما الأول فساكن قولا واحد، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. مطل الغني ظلم، المماطلة والمماكسة وإطالة النفس في تهرب من سداد الدين. مطل الغني يعني مطل المدين الغني، مطل الغني أي مطل المدين الغني. فحضرتك عليك دين لفلان وأنت غني، ويقصد بالغني يعني عندك ما توفي به الدين زائدا عن حاجاتك وحاجات من تعول، ثم تماطل وتسوف وتنكر وتدلس وتغش بأن ليس ما عندك مال، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة، وتدعي العسرة وأنت لست كذلك. فهذه مماطلة الأبعد طبعا. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا هو الشاهد بقى، أنه إذا جاء الدائن مطل الغني يعني مطل المدين الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم، إذا أتبع الدائن من أحدكم على مليء فليتبع. إذا جاء الدائن للمدين يطلب ماله فأحاله على مليء يعني على غني فليتبع. فليتبع يعني فليقبل هذه الإحالة وهذا التحول وهذا الانتقال، ولينتقل ليأخذ حقه من الآخر الغني، بدلا من أن يأتي ويطرق الباب كل دقيقة وكل ساعة على هذا المدين المساوف والمسوف، المساوم والمسوف، بل يتبع بقى على الغني الذي سيعطيه إن شاء الله بلا تسويف ولا مماطلة. إذن هذا هو الشاهد، إذا أتبع أحدكم يعني إذا أحال أحدكم شخص مدين لكم بشيء، أحالكم على آخر مليء، إذا أحالك المدين على من يوفيك دينك وهو مليء فليتبع. فليتبع وجوبا ولا فليتبع استحبابا ولا فليتبع كراهة ولا فليتبع حراما، فيها أحكام سيتكلم عنها الآن. قال الأصل أي الدليل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، بسكون التاء في الموضوعين، ويجوز التشديد في الثاني، أي وإذا أحيله، شاهده، إذا أتبع أحدكم، إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. بل هذه الرواية التي فسر بها الحديث هي رواية أيضا، أو هذا الكلام الذي فسر به الحديث السابق أو الرواية السابقة هي رواية بس عند البيهقي، يعني أيضا من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، فهي رواية في البيهقي. فقال كما رواه هكذا يعني بهذه الرواية بهذا النص البيهقي، فالأول بدأ به لأنه نص الصحيح، والثاني شرح به وأخره لأنه نص البيهقي. والمراد من المطل يعني ما معنى المطل في اللغة؟ والمراد من المطل إطالة المدافعة 3 مرات. المطل يصدق ولو مرة، لكن هنا أراد به 3 مرات. ليه؟ لأنه وصف الشارع بأنه ظلم، فالظلم لا يثبت بمطل مرة واحدة، فلذلك قال والمراد من المطل إطالة المدافعة 3 مرات فأكثر. فمتى زاد على مرتين فهو كبيرة، وإلا لو مرتان أو مرة فصغيرة. وقرر بعضهم أنه صغيرة المطلو صغيرة مطلقا حتى ولو كان عشرة ولو كان مئة، إلا أنه يكون في حكم الكبيرة عند الزيادة على المرتين، يعني صغيرة لها حكم الكبيرة إن كان ثلاثة. بعضهم بعض المقررين بعض المحققين يقول هو صغيرة أبدا ولو كثرة، لكنه له حكم الكبيرة إن زاد عن مرتين. تفضل. ما وجه التقييد هنا بالثلاثة؟ وجه التقييد بثلاثة؟ نعم. أنه لا يكون ظلما إلا هكذا، لو مرة ومرتين يبقى نوع من أنواع المدافعة التي لا تعد ظلما، تعد دون الظلم. الظلم شيء كبيرة من الكبائر، لا يثبت الكبيرة بمرة أو بمرتين. تقييدها بثلاثة لوصفها بالظلم في الحديث. قلت في الشرح قلت أنه هو مماطلة ولو مرة، لكن كونها ظلما لا يثبت إلا بثلاثة، لأنه مصر حصل منه مرة ومرتين وثلاثة. هنا يبدأ الظلم بقى، هو قبل ذلك معصية، ولكن كونه ظلما والظلم ظلمات يعني شيء كبير، فلا يوصف بالظلم إلا من ثلاث مرات، لأنه يدل على الإصرار والثبات على هذا الذنب وهذه الفاحشة. لا يجوز مثلا إذا غلب على ذنبه أنه مطل، يعني لا يريد أن يبقى، يعني يأخذ حكم الظلم حتى لا يريد. لو إيه تاني؟ يعني لا يجوز التقييد بغلبة الظن فقط. غلبة ظن من؟ للشخص الذي يطلب الدين ويأتي لهذا الرجل هو لا علاقة له به أصلا. لا علاقة له لا علاقة له بالدائن أصلا. كلام كله في مطل الغني. إذا وصف المدين بأنه غني فماطل مرتين فهي صغيرة، ماطل مرة فهي صغيرة، ماطل ثلاثة فأكثر فهي كبيرة، ولا علاقة له بالدائن أصلا. مطل الغني لازم يصف أنه غني. أما لو كل مرة جاءه وليس عندي مال وهو فعلا ذو عسرة، هذا ليس مماطلا، بل هو مسموح له بهذا في الشرع الشريف وليس لأحد عليه سلطان. لكن أن يكون غنيا مسوفا مماطلا مؤخرا فهذا هو المماطل. فإذا كرر مماطلة أو ثلاث مرات كأنه مصر على هذا التعنت، ويبدأ في وصفه بالظلم وبالكبيرة التي يقول عليها الأكثرون. وبعضهم قال لا هي ليست كبيرة، هي صغيرة ولكن في حكم الكبير. يعني في حكم الكبيرة يعني كبير، يعني صغيرة من ناحية الكم، كبيرة من ناحية الكيف. كأن هذا كلام المحققين. يعني لا حد الأمور اللي يحصل بها تخاصم أو بيبان بعدها إصرار الشخص على الأمر، زي موضوع الطلاق، زي لو اثنين تخاصم، زي الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أن لا يحق أن يخاصم أحدكم. حلو جميل، كلام حلو. يعني هو بيقول كلام لطيف، بيقول إن حد التحريم في الهجران ثلاثة أيام، يعني الشريعة أعطته يوما يومين، الثالث أنت الآن دخلت في الحرام. الطلاق أعطته مرة اثنين، والثالث خلاص حرمت عليك زوجتك. معنى لطيف يحاول يجمع من الشريعة معنى مشتركات. هو ده ابتدى ذهنه يكون ذهن الفقيه، فتح الله عليه. مفيش مانع يصيب في أشياء ويخطئ في أشياء، المهم يتحرك بدل الجمود والركون أو المماطل. يعني لا تماطل ولا تركن، ولكن حرك ذهنك وتصيب وتخطئ كالمجتهد. إذا أصبت فلك أجران، وإذا أخطأت فلك أجر. جيد. أما الذي تقوله صواب أو خطأ لا تعليق، لأني أقل من أن أقول هذا، أنا لا أعرف. في حد لي سؤال تاني؟ والمراد من المطل إطالة المدافعة ثلاث مرات فأكثر. هنسأل سؤال صغير، لماذا بدأ بالإجماع وقلنا هذا قبل ذلك ولكن نتذكر مع حضراتكم لماذا بدأ بالإجماع قبل السنة رغم أن السنة أشرف من الإجماع. الإجابة تفضل تفضل مع الشعب تفضل. الإجماع قدمه بقوتي وأخره قدما. ما السبب في قوة الإجماع؟ تقول لقوته لماذا هو أقوى؟ قد يختلف اثنان في مفهوم الأثر والسنة لكن الإجماع لا يختلف. يعني إذن السنة ظنية الدلالة أما الإجماع فقطعي الدلالة ومنكرها كافر فلذلك قدمه من ناحية القوة وأخره لشرف الحديث. طيب أحسنت فتح الله عليك. نرجو ألا ننسى هذه المعلومة مرة أخرى. يبدأ به فقط من ناحية عشان القوة مراعاة للقوة لكنه أخره في الواقع أنه قال بعد الأصل فيه بعد الأصل فيه قبل الإجماع. إذن الإجماع بعد الأصل فيه قبل الإجماع الحديث الخبر. إذن الخبر قبل لشرفه ولكنه لما كان ظنية الدلالة فهو فالإجماع أقوى منه لأن منكره كافر في حين أن منكر دلالة الحديث ليس كافرا لأنه ظن. اللي هو الأمر ان الاجماع اجتمع فيه ان اولا اجتمع في الكلمه والسنين اجتمع فيها السنه لان الحديث والسنه لا تجتمع الناس على ذلك. اما في الامر السنه فهو اجتمع حديث واحد او سنه. هو الاجماع شوف ده دليل وده دليل بس الاجماع ليس دليلا في ذاته. الاجماع دليلا فيما ادى اليه. لماذا حصل الاجماع؟ لدليل اما من الكتاب واما من السنه او من المجموع لكن قد يعرف الدليل وقد لا يعرف ولا نحتاج ان نعرف الدليل لانه متى اجتمعت الامه فلا احتياج حتى لمعرفه الدليل. نعرف الدليل فقط الاستئناس الاستئناس بس نعرف انه اجمعوا على كذا لكذا مجرد الفهم والاستدلال لكن حتى لو لم نعرف لا يضر لانه اجتمعوا كما قال لا تجتمع الأمة على ضلال لكن لابد له من دليل. فالمشترك بينهما أن هذا دليل وهذا دليل بس هذا دليل مباشر وهذا نتيجة الدليل. نتيجة الدليل هو الإجماع. جاء إلى العلماء أو المجتهدين أدلة دليل فأكثر فأدى إلى إجماعهم. فالإجماع نتيجة للدليل الذي قد يعرف وقد لا يعرف. نكمل. قال ويسن قبولها يعني عندما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. فليحتل ده فعل إيه يا أحمد وكة؟ لا مش أحمد وكة محمد. أحيل ده فعل إيه؟ وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. فليحتل ده فعل ايه يا شيخ محمد؟ فعل امر. عبد الهادي فعل مضارع. امال الشيخ محمد بيقول فعل امر ليه؟ ليه بيقول انه فعل امر؟ ليه اشتبه عليه الشيخ محمد مع انه من كبار العلماء؟ عشان لام الامر. اه صح. والمؤدى واحد. فالامر في الشريعه ياتي اما بصيغه فعل اللي هو فعل الامر. انت ليه قاعد ورا العمود كده وبعدين تعمل كده؟ ما الحكمه؟ ما الحكمه؟ نعم. ما الحكمه في الجلوس ورا العمود ثم تعمل كده؟ علمنا يعني المكان واسع. المكان واسع سبحان الله. ده العمود ده عباره عن واحد على حوالي 35-40% واحد من 40% من العمود. فاخترت وراء العمود لان المكان ضيق. لا ده المكان واسع جدا وفي مكان هنا ممكن توريني وشك الجميل تقعد جنبي ممكن كده ممكن كل ده واسع. عشان انا كمان ما اقعدش اعمل كده معاك. بنقول بقى الامر في الشريعه اللي هو بياتي بيه احكام اما الوجوب واما الاصل في الوجوب الا من صارف عن الوجوب لقرينه الى ما دون الوجوب وهو الاستحباب او الاباحه حتى. أو غير ذلك. الأمر يأتي بإفعل صيغة إفعل ويأتي بالمضارع المتصل بلام الأمر كالحديث الذي معنا فليحتل أو فليتبع فعل أمر، مش فعل مضارع، مش فعل أمر، فعل مضارع ولكنه اتصل به لام الأمر، فلام الأمر مع الفعل المضارع في قوة فعل الأمر فيترتب عليه نفس الأحكام. كذلك بالمصدر، بالمصدر فضرب الرقاب، فضرب الرقاب يعني ضرب الرقاب خلاص. فإذا الذي معنا الآن فعل مضارع متصل بلام الأمر فالأصل فيه أنه الوجوب، فما الذي لم يجعله واجبا؟ لماذا لم يخاطب المحتال؟ لم يخاطب الآن المحتال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع المحتال على محتال على محال عليه مليء فليتبع وجوبا يا رسول الله؟ قالوا لا، ده استحبابا بس. فقال هناك صارف الآن، يأتي السؤال بقى لماذا رغم أن الأصل في الأمر الوجوب؟ لقرينة. ما هي القرينة؟ قال ويسن قبولها، اللي هي الحوالة، الضمير يعود على الحوالة، على مليء مقر باذل لا شبهة في ماله. الدليل على هذا أنه مسنون إيه؟ لهذا الحديث. وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات، أنه معاوضة، الحوالة دي معاوضة، وكل المعاوضات لما المجتهد نظر في كل المعاوضات المقابلات يعني المالية وجد أنها ليس فيها وجوب، لا البيع واجب ولا الإجارة واجبة ولا كذا من المعاوضات واجبة، فما الذي يجعل هذه المعاوضة واجبة؟ لا، هي أمر الاستحباب، فكأن الشارع اعتمد على ذهن الفقيه كأنه قال له فليحتل، أي يا فقيه قسه على سائر المعاوضات التي هي ما ليست فيها وجوب وإنما هو أقصاه الاستحباب، فركن إلى هذا، ركن إلى هذه القرينة أن الحوالة داخلة مندرجة في كل المعاوضات التي هي أقصاها أنها مستحبة، وقد تجب لعارض، قد تجب المعاوضات لعارض، كما لو وجب مثلا بيع مال المدين ليسد الدين يجعله القاضي قهرا وقسرا يسد الدين الذي عليه لدائنه بأن يبيع شيئا من ممتلكاته الزائدة على حاجته، يبقى وجوب البيع لعارض، قد يبيع ليأتي بطعام لأهله، يبقى وجوب البيع لعارض وهكذا، لكن الأصل أنه لا يرقى حتى للاستحباب بل يكفي فيه الجواز فقط. فقال هنا ويسن قبولها من مليء مقر باذل، يسن قبولها على مليء يعني يسن قبول الحوالة إذا أحاله المحيل على محال عليه مليء، يبقى فيه كأنه هنا في إيه؟ في موصوف محذوف، يسن قبولها أي الحوالة على محال عليه مليء، يسن قبولها أي الحوالة من قبل من؟ قبل المحتال، يسن أن يقبلها المحتال إذا أحاله المحيل على محال عليه مليء، يبقى فيه هنا موصوف محذوف، يسن قبولها من قبل المحتال على محال عليه ما له صفاته إيه؟ مليء، مليء يعني غني، مقر، مقر بالدين الذي له على المحيل الذي عليه للمحيل، ناسف جزاك الله خير، مقر بالدين الذي عليه للمحيل باذل ليس بخيلا، باذل يعني ليس بخيلا لا شبهة في ماله، فما الذي يمنعك يا محتال أن تذهب وتأخذ من هذا الشخص المليء المقر الباذل غير البخيل الذي لا شبهة في ماله؟ سهل الأمور وجعل الدائرة تمشي، لماذا تصر أن تأخذ من زيد؟ خذ ما لك من الآخر، ما هو الآخر مليئه الحمد لله ومقر، بدلا من أن تطرق بال المحيل المرات والمرات وليس عنده ماء، وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات. ماله عند زيد وأنا أريد من زيد، لا أريد من عمرو ولا أريد من بكر ولا أريد من زيد ولا من عبيد، أريد منه. يبقى لا يستطيع أحد، لا القاضي ولا غير القاضي، أن يجبرني أن أذهب حتى ولو كان أغنى الأغنياء، حتى لو كان المحال عليه أغنى الأغنياء وأكرم وأسخى الأسخياء، لا يستطيع أحد أن يجبره أن يذهب إلى هذا الشخص ليستوفي دينه. سيبقى في إطار الاستحباب ولو جمع هذه الأوصاف: البذل والإقرار والملاءة، مش الملاءة، الملاءة التي تلبسها النساء، لكن دي ملاءة، ملاءة يعني غنى، وأن ماله ليس فيه شبهة. قال: فإن لم يكن، تبدأ بقى الحوالة تأخذ أحكاما، بقية الأحكام الخمسة. فإن لم يكن باذلا أبيح، إن كان غير باذل حتى ولو كان مقرا ومليئا، إذا أحيل أحدكم على مليء، صحيح هو مليء يا رسول الله وهو مقر يا رسول الله ولا شبهة في ماله يا رسول الله، ولكنه غير باذل ولكنه بخيل، أذهب إليه وجوبا يا رسول الله؟ لا. أذهب إليه استحبابا يا رسول الله؟ لا. أذهب إليه جوازا يا رسول الله؟ نعم. فإن لم يكن باذلا، فإن لم يكن المحال عليه باذلا، أبيح، أبيح ولم يجب ولم يستحب. قال: وإن كان في ماله شبهة كره، إن أحاله المحيل على محال عليه في ماله شبهة، كأموال البنوك مثلا، يتعامل في أموال البنوك، فهو مكروه. وإن كان ماله حراما أو مختلطا، مثلا مال مختلط حرام وحلال، وإن كان ماله حراما حرما، إن كان ماله حراما صرفا يتاجر في الخمور والعياذ بالله أو في المخدرات، وإن كان ماله حراما حرما، حرما حرم الانتقال، حرم قبول الحوالة، متى يجب، متى تجب الحوالة؟ انتبه. قال: ويجب، يجب الفاعل، يجب ايه؟ يجب رمضان، فاعل يجب، يجب الحوالة، لو كان الحوالة لقال تجب، نعم، قبول، قبول فاعل، فاعل صح، يجب قبولها، يجب قبولها أي الحوالة، فيما إذا كان لدين المحذور عليه وتعينت الحوالة طريقا لاستيفائه. يبقى نريد أن نأخذ بين يدي هذا الفرع أو هذا الحكم ملاحظة مهمة في باب الحوالة. إذا قرأت باب الحوالة لتعلم أن اللام هنا لام الأمر مش لام التعليل، لتعلم يعني يجب عليك أن تعلم أن اللام إذا دخلت تدخل على المحتال، اللام إذا دخلت تدخل على المحتال، وعلى إذا دخلت تدخل على المحال عليه، ومن إذا دخلت تدخل على المحيل. واضح؟ مرة أخرى لو تكرمت: من تدخل على المحيل، الحوالة من يبقى من محيل، الحوالة لي يبقى لمحتال، الحوالة على يبقى على محال عليه. إذا وجدت في كتب الفقه لام يبقى داخلة على المحتال، إذا وجدت من يبقى داخلة على المحيل، إذا وجدت على يبقى داخلة على المحال عليه. وهنا يقول: ويجب فيما إذا كان لدين، يبقى لدين المحجور عليه، يبقى دين المحجور عليه هو من؟ هو المحتال. وتعينت الحوالة طريقا لاستيفائه، مفيش لام. النسخة القديمة الأخرى فين؟ الدين بألف لام، الدين ألف لام، النسخة القديمة الأخرى الدين، ممتاز. إذا ويجب فيما سيأتي معنا أمثلة على ما قلناه الآن، القانون الذي في باب الحوالة اللي هو من وعلى واللام سيأتي معنا أمثلة لها أمثلة لها إن شاء الله. ويجب فيما إذا كان الدين المحجور عليه، يبقى الكلام مش صح، يبقى اللي في نسختنا هو الأحسن. ها؟ جميل جدا. إذا النسختان صحيحتان، مرة تشيل مرة تشيل الألف من الدين وتثبتها في المحجور، ومرة ترفعها من الدين وتثبتها في المحجور. فالذي معنا الذي في نسختنا ويجب فيما إذا كان لدين المحجور عليه، لدين المحجور عليه، أو إذا كان الدين لمحجور عليه. النسخة اللي معايا على يميني هنا، مش كده اللي معاك كده يا سيد محمد؟ جميل جدا. إذا كان الدين لمحجور عليه، صح، السياق صحيح. أو العكس، إذا كان لدين المحجور عليه، والمؤدى واحد، أن المحتال هو المحجور عليه. هيا نتصور محجور عليه دائم، مثلا زيد محجور عليه بفلس، تجمع عليه الغرماء ورفعوا أمره للقاضي، فحجر عليه القاضي لفلس. ليه؟ لأنه مدين لفلان ولفلان ولفلان ولفلان. انتبه لو تكرمت، زيد مدين لعدة أشخاص، فرفع أمره للقاضي فحجر عليه، فهو مدين لهؤلاء، لكنه في نفس الوقت دائن لغيره، دائن لعمر. زيد اللي هو محجور عليه، يعني ماله محجور عليه لحق هؤلاء الغرماء، هو نفسه دائن لعمر، يعني له مال عند عمر، فذهب يستوفي، أو القاضي نفسه ذهب يستوفي من عمر لحق المحجور عليه زيد، فأحاله عمر على بكر، قال اذهب فخذ دينك من بكر. فهل زيد المحجور عليه الدائن هل مخير في الذهاب لبكر أو مش مخير؟ لا، ده يجب عليه الذهاب. ليه؟ لأنه إذا ذهب وأخذ سيوفي الدائنين الذين حجر على ماله لحقهم، سيوفيهم حقوقهم، فيجب عليه، مش يستحب ولا من باب أولى يباح، ده يجب عليه الانتقال وقبول الحوالة، ويذهب ويأخذ ماله ليفك الحجر الذي عليه، ليعطي الدائنين حقوقهم ويفك الحجر الذي عليه. مرة أخرى، ويجب تفضل غدا لو تكررتم، غدا الدرس الساعة الثامنة، غدا إن شاء الله درس الساعة الثامنة. ويجب أي قبول الحوالة فيما إذا كان الدين لمحجور عليه. النسخة القديمة المحجور ولا لمحجور؟ لمحجور باللام، لمحجور ما فيش ألف. أيوة، إذا كان الدين لمحجور عليه، أو إذا كان لدين المحجور عليه، الاثنين واحد كما قلنا، لكن النسخة القديمة أحسن. ويجب فيما إذا كان الدين لمحجور، يعني المحتال هو المحجور عليه، فذهب ليأخذ دينه وأحاله المدين على شخص آخر، يجب القبول، يجب القبول حتى يأخذ الغرماء. لو قال لا والله أنا لا أريد إلا من هذا الشخص الغارمون الدائنون، يقول أنا هو حدث القاضي، افرض عليه أن يذهب ويقبل الحوالة، لأن الشريعة تقول هذا، لأن هذه حقوقنا، هو الآن يمطل في حقوقنا خلاص، وهو محكوم عليه يعني بحكم قضائي، فيجب عليه القبول. هل الصورة مفهومة ولا نعيدها؟ تفضل. هل المحجور عليه المقصود به هنا المفلس فقط، ولا اي محجور عليه من اي نوع؟ المفلس، بس هو لما عمم يشمل، بس انا يشمل، لكن انا متصورها في المفلس، وكانه يعني لانه هيتصور كيف يتصور مثلا المحجور عليه للصبة، ما علاقه قبول الحواله بالموضوع؟ لماذا نوجب عليه أن يقبل الحوالة؟ ليس هناك منازعا له يتطلب ياخذ منه ويد منه المال مثلا يعني. يجب عليه فعل اذا كان هذا الدين انه يكفي الباقي يعني اذا لم يكن يكفي او لن يستوفي منه الباقي الباقي الباقي فلا يجب عليه قبول اي قرش من حق الباقين هو هم اسوه بس فيه بس يوفي الباقي يعني اصل هو مش مهم يوفي يعني خمس افراد مثلا خمس افراد هم اسوه فيه خمس افراد لهم اسوه فهياخذ الدين ده عباره عن 1000 جنيه هيقسم على الخمسه بنسبه ديونه اذا رفضوا لو احنا كل واحد عاوز القدر القدر الفقط اللي مطلوب منك مفيش حاجه اسمها رفضوا هم مش هو مفيش حاجه اسمها رفضوا مفيش حاجه اسمها رفضوا لان اللي بيحصل ايه في الحجر الله يسامحك سيبك من الحواله وانساها معنى الحجر ايه يعني كل مال يدخل له لا يحتاجه حاجه ماسه مريحه في نفسه او في اهله يوزع على الحضرات المحجور عليهم حتى اذا كان قليلا حتى اذا كان قرشا واحدا امال هو امال هم رفع امرهم للقاضي ليه يعني بيرفع امرهم للقاضي بيقولوا يا حضره القاضي احجر لنا على هذا الشخص ليه عشان كل قرش يدخل بيته يرجع لنا ما هم غلبنا يدعون ان عليه مالا ان عليه مالا لهم وعنده مال ولا يوفيه القاضي يحجر عليه ويمنعه في التصرف يبيع عليه وخذنا هذا بس انت نسيت يبيع عليه كل امواله حتى الشقه التمليك اللي عنده يبيعها له يقول له اسكن بالايجار عشان ايه عشان حضرات الدائنين ياخدوا حقوقهم لازم ياخدوها بالكامل لا مش انتوا متضررين طب خدوا اللي تقدروا عليه طب هو من غير حجر لما بيروح يقول للدائن المدين لو سمحت اديني فلوسي دينك كام يا عم الشيخ قال له ديني 10000 جنيه طب انا معيش غير 1000 مش بيقبلها ال1000 يقول له خلاص ادي 1000 اهو اللي فاضل 9 ابقى اخدهم منك لما حين ميسره ايه بقى بيرفضوا يرفضوا ايه ده هم لما غلبوا معاه رفع امرهم للقاضي فحجر عليه طب جاله فلوس اهو جاله فلوس من ايه اتوهب له ورث مش بيدي لهم اي مال زائد عن متطلباته المريحه الخاصه به او باولاده بيعطى للغرماء على قدر نسبهم في الدين احكام السنيه والوجوب والكراهه دي هل دي ليها علاقه بموضوع لو زاد عن يومين او عن مرتين في المدافعه يعني الكلام ده لو هو مرتين فاكثر ولا على يعني في سعر التوقيتات يعني الكلام ده مثلا هو طلب منه الدين بتاعه مرتين هل يستوي اذا كان طلبه منه اكثر من مرتين او اقل من مرتين ده هو بيروح يقول له فين الدين اللي عليك من اول مره بيوحي له اقصد الحكم يظل يعني مثلا اذا كان مثلا ناخذ حكم السنه اللي هو السنه اذا طلب اذا احاله اذا كان غير باذل اذا كان غير باذل لا اذا كان باذل مقر لشبهه ماله قلنا الحكم السنيه استحباب لاول اللي حديث اللي هي نص الحديث قلنا اذا كان احاله على بريء مقر باذل لشبهه ماله يبقى اذن هنا الحكم السنه هل يستوي اذا كان هذا قبل يومين او بعد يومين؟ ما علاقته باليوم واليومين؟ ايه اللي جه في دماغك يعني؟ اذا كان بعد ثلاث مرات طلب منه فالحكم ينتقل من السنيه الوجوب الان يجب ان تذهب لتعطيه لتاخذ المال. ليه؟ ممكن ليه؟ لان خلاص يعني امل المدافعه طال زاد فلا داعي للتلكؤ اذا كنت اذا كان في امر للسنه ان انت يندب اليك انك تذهب لان لسه المدافعه ما طلقش يعني لم تعمل موضوع المدافع ان كلما زاد يعني الطلب او كلما زاد يعني تردده على الانسان ده فيتغير الحكم. لا كلها اوصاف في المحال عليه، شوف كلها اوصاف في المحال عليه. كلها اوصاف في المحال عليه، يعني هو انا غني وكل حاجه وباحي لك على واحد غني وبذول وكريم وماله ما فيهوش شبهه، ما تقبل يا اخي. الحكم حق سنه الان. الحكم حق في هذه الصوره اللي ضربتها سنه. هل ممكن ملوش علاقه بيا انا رفضت مره ولا ما رفضتش ولا رفضت اكثر ولا انا غني ولا ملوش علاقه بيا انا. كلام في الحواله. حد ليه سؤال؟ صورة مفهومة، صورة الوجوب مفهومة ولا تحتاج إلى إعادة؟ قال بفتح الحاء الحوالة وحكي كسره كسرها الحاء يعني حكي كسرها أي الحاء فتح الحاء وحكي كسرها يؤخذ منه أن الفتح أفصح يؤخذ منه أن الفتح أفصح كيف يؤخذ هذا؟ نعم أحسن وحكي بصيغة التضعيف فدل هذا على أن الفتح أفصح ما معنى أفصح ما معنى أفصح؟ أكثر شيوعا. تكلم من غير إذن، مش أنا شوفت على واحد. يعني أكثر شيوعا، يعني مقابله ليس لحنا، لأن هذا يعني خطأ شائع في أذهان الناس أنه لم يقول فصيح يبقى المقابل خطأ أو لحن. أبدا، المقابل صحيح ولكنه أقل شيوعا. التعبير بتاع العالم قال أكثر أفصح أكثر شيوعا، مقابله ليس لحنا ولا خطأ. نعم يا سيدي. حكي ممكن يكون سمعان مش كيف سمع. والأولاني إيه؟ حكي كسرة. حلو. والأولاني إيه؟ لو الشائع. والأولاني لم يسمع كتب. طب لما عوضه ضعف أقول يسمع جواب بعض الشواهد يعني وسمع كذا وسمع يجيب يفيد يعني أقل من الشائع. لا. ويؤخذ منه أن يؤخذ منه أن الفتحة أفصح، وهي لغة التحول، وهي أي الحوالة لغة التحول، مصدر لتحول. وفي بعض النسخ التحويل، في بعض النسخ وهي لغة التحويل بدل التحول بزيادة الياء. والأول أنسب، الأول هو التحول أنسب من التحويل. علة الأنسبية إيه؟ قال لأن الذي بمعنى الانتقال إنما هو التحول لا التحويل، إلا أن يراد بالتحويل التحول. ولذلك قال الشارح قال إيه؟ أي الانتقال بأي التفسيرية. والذي في عبارة الشيخ الخطيب افتح قوس أو نقطتان، التحول والانتقال اقفل القوس بالعطف. الشارع استخدم أي التفسيرية قال التحول أي الانتقال، الشيخ الخطيب في الإقناع قال التحول والانتقال بواو العطف، قال وهو من قبيل عطف التفسير. وهو أي عبارة الشيخ الخطيب من قبيل عطف التفسير، فرجع لعبارة الشارح يعني المؤدى واحد. وقيل إنه من عطف الخاص، قيل إنه اللي هو كلام الشيخ الخطيب من عطف الخاص على العام. ليه؟ قال لأنه يعتبر في الانتقال اختلاف المحل بخلاف التحول، فإنه قد يكون مع اتحاد المحل. قيل إن التحول والانتقال ده من باب عطف الخاص على العام، فالانتقال أخص من التحول. لماذا؟ قال لأنه يعتبر في الانتقال اللي هو الخاص اختلاف المحل بخلاف التحول، فإنه قد يكون مع اتحاد قد يكون مع اتحاد المحل. إذا من العموم مخصوص هو عن إذنكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يبقى ده عموم مخصوص ايه؟ مطلق ولا وجهي؟ نعم؟ نعم؟ وبترفعي صوتك كمان يعني. ده عموم مخصوص مطلق. خلاص؟ يبقى التحول أعم. التحول أعم. العموم مخصوص الوجهي يعني يشتركان في وجه ويختلف كل واحد عن الآخر. يبقى يتقاطعان في مساحة. يتقاطعان في مساحة، بعض من كل واحدة مشترك مع بعض في الواحدة الأخرى، بعض من واحدة مشترك مع بعض في الواحدة في الأخرى. نعم. حد عايزني ولا؟ طب ده حضرتك مش متحقق. نعم. أنا مش متحقق. نعم فندم. حاضر نسمع على السبورة. يعني العلاقات إما التباين اللي هي المغايرة يعني، وإما التجارب. التداخل، تداخل وجهي وإما تداخل كلي، وإما المطابقة. المطابقة إن ألف وباء، ألف وباء تتطابق مع ألف، صورة يعني ألف وباء صورة متطابقة عليه، لا هي أوسع ولا هي أضيق. التداخل الكلي أن ألف مثلا يعني تحتوي باء، فكل باء داخلة في ألف، كل باء داخلة في ألف، فده اللي هذا ما يسمونه بال العموم الكلي، العموم المطلق، العموم والخصوص المطلق. ليه؟ لأن كل نقطة في باء داخلة في ألف، أي نقطة اذهب يمينا يسارا شمالا جنوبا، كل نقطة في باء داخلة في ألف. يلا حيوان، الأسود ده الحيوان مثلا، الأسود ده الحيوان، وباء هو الإنسان، أي إنسان، أي إنسان عبارة عن حيوان. فلو أخذت أي إنسان من أول الخليقة لآخر الخليقة، من أشرف إنسان إلى أحقر إنسان، فهو حيوان بمعنى أن فيه حياة، له حياة. خلاص. الوجه في تقاطع في تداخل، لكنه وجهي، فألف متقاطعة مع باء. بينهما مساحة مشتركة، هذه المساحة المشتركة أي نقطة فيها من باء موجودة أيضا في ألف، أي نقطة في هذا الجزء من دائرة ألف موجودة في هذا الجزء في باء أيضا، لكن ألف فيها أفراد ليست في باء، هي هذه المساحة، هذه المساحة من ألف ليست موجودة في باء، وهذه المساحة من باء بس موجودة في ألف، وبينهما هذه المساحة المظللة مشتركة، فهو تداخل ولكنه من وجه دون وجه، تداخل من وجه دون وجه، لكن هو تداخل كلي، كل نقطة في باء داخلة في ألف، هذا عموم خط مطلق وهذا عموم خط وجهي. المغايرة والمغايرة يعني لا علاقة لأحدهما بالآخر، ألف كل نقطة في ألف لا علاقة لها بباء. في العموم الخصوص المطلق، في العموم الخصوص المطلق اللي معانا كلمش لغايه الناس، اللي معانا بيقول التحول والانتقال، التحول والانتقال، فجعل التحول قيل بقى، البعض قال انها من باب المطابقه تفسيريا يعني مترادف، يعني مطابقه قال ان تفسيريه يعني مترادفات، بعضهم قال لا ده باب العموم الخصوص المطلق، لأن التحول ده جنس تحته انتقال وغير انتقال، لأنه بيقول بيقول وقيل إنه من عطف الخاص على العام، لأنه يعتبر في الانتقال اختلاف المحل بخلاف التحول، فإنه قد يكون مع اتحاد المحل. التحول يعني يقال كده، تحول نوعان مع اتحاد المحل مع اختلاف المحل. اللي مع اختلاف المحل ده اسمه ايه؟ قال يعتبر في انتقال اختلاف المحل. التحول جنس تحته نوعان، مع اتحاد المحل مع اختلاف المحل، ده اسمه انتقال. إذن هذه الدائرة اللي هي التحول، اللي هي الانتقال عفوا، دائرة بال دي عبارة عن الانتقال، هو نوع من أنواع التحول، نوع من أنواع التحول، التحول بس مع اختلاف المحل. الجزء الزائد دوت عبارة عن تحول مع اتحاد المحل. فالعموم والخصوص المطلق يصدق بين الجنس والنوع، يصدق بين الجنس والنوع، الحيوان جنس والإنسان نوع. العموم والخصوص المطلق يصدق بين الجنس والنوع. التحول جنس تحته فردان أو أكثر، وأحد الأفراد هو النوع. هل مثلا الكلمة، الكلمة جنس تحته أنواع، اسم فعل حرف، يبقى الكلمة هي الدائرة الكبيرة فيها اسم حرف فعل، كل دي اسمها الكلمة، داخلها اسم داخلها فعل داخلها حرف. فبين الكلمة وبين الاسم عموم وخصوص مطلق، بين الكلمة وبين الفعل عموم وخصوص مطلق، بين الكلمة وبين الحرف عموم وخصوص مطلق. طب بين الاسم وبين الفعل؟ نعم، وجهي يشتركان في وجهي، يعني يشتركان في حاجة، يشتركان في كلمة، يشتركان في الكلمة اللي هو الكلمة، يعني يلا المثل، يلا المثل اسم وفعل. ده كلام فارغ اللي بيقوله الشيخ محمد العلامة، ده كلام فارغ، لأن الدائرة ليس عملناه، لأن دي فيه اسم وده فعل، فهل مشتركان في شيء؟ ده هو الرسم موجود اهو امامك اهو، هل دول مشتركين في شيء؟ هل متقاطعان؟ الاسم والحرف هل بينهما اي اشتراك؟ الحرف والفعل بينهما اي اشتراك؟ تتغاير وتباين، يعني محمد والفعل يا احمد هل بينهما اي اشتراك؟ بينهما نعم. اصلاح هيك العموم والخصوص المطلق على الزائد في النص، العموم من قبل باء والخصوص من قبل الف ازاي بس؟ يعني اقصد ان كل نقطه في باء لابد ان تكون في الف، يبقى العموم في باء، العموم في الصغير. انا عاوز اسقط الاطفال بس، انا فاهمها كفهم، مش عارف بالظبط العموم والخصوص المطلق بيطلق، يعني ايه اللي يطلق عليه من جهه عموم الف وخصوص باء، يعني الخصوص من جهه باء طبعا، ودي قاعده شرح سامح، كل نقطه في باء موجوده في الف، لكن بعض النقاط الف ليست في باء. الاطلاق عشان كل نقطه، الاطلاق عشان كل نقطه في باء موجوده في الف. ماشي يا دار علوم. نعم، زي بني ادم تشمل كل انسان، لكن النور تشمل هم صح. طيب، وشرعا عطف على لغة، شرعا عطف على لغة، شرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، نقل قال أي بصيغة. المحشي قال أي بصيغة. ما هي الصيغة؟ قال وهي العقد المركب من الإيجاب والقبول، ففي كلامه تقدير متعلق محذوف، ففي كلامه تقدير متعلق محذوف. كيف عرفناه؟ قال والقرينة عليه قوله وشرعا إلى آخر ما قال. ليه؟ كيف كان هذا قرينة؟ قال لأن المعنى الشرعي هو العقد كما هو معلوم. مش احنا الآن بنتكلم على الشرع، تعريف الحوالة في الشرع، وده عقد من العقود. فلما نقول نقل، فالحوالة ليست نقلا، الحوالة هي عقد، لأن نتكلم على الشرع الآن، والآن اصطلاح فقهي، اصطلاح فقهي، ويقصد بالشرع هنا يعني فقها، فهو لغة بمعنى التحول والانتقال، وشرعا مش مجرد النقل، مش مجرد الانتقال، مش مجرد التحول، ده العقد الذي يتسبب في التحول والانتقال. إذن مرة أخرى، نقل كذا أي بصيغة، النقل لا يتم إلا بصيغة، إيجاب وقبول، وهو العقد. بصيغة ده جر ومجرور، متعلق بمحذوف تقديره. الصيغة دي رفع كلمة الصيغة وجعلها عقد. بصيغة أي بعقد، وزي قال بصيغة وهي، هي دي ضمير يعود على الصيغة، كأنه قال بعقد، بعقد مركب من إيجاب وقبول. يبقى الانتقال والتحول متعلق الجر والمجرور، الانتقال والتحول متعلق الجر والمجرور. يقول وشرعا نقل كذا كذا كذا كذا. يقول في محذوف هو المتعلق، اللي هو كلمة بصيغة، نقل بصيغة أو بعقد، لأن العقد، لأن الصيغة هي العقد. ففي حذف. إيه المحذوف؟ المحذوف هو المتعلق، لأن اللي معانا في التعريف هو المتعلق، وهذا المحذوف هو المتعلق. الجر والمجرور والظرف يتعلقان بفعل أو ما يشبه الفعل، مصدر، يتعلقان بالمصدر، المصدر متعلق، والجر والمجرور أو الظرف متعلق. ففي متعلق محذوف مهم. كيف عرفنا حذفه؟ اكتشفناه من قوله شرعا، لأننا الآن نتكلم على مصطلح فقهي، بعد ما قال المعنى لغة هو التحول والانتقال، قال وفي الشرع، يعني في الشرع يعني في الفقه، يقصد هنا ذكر الفقه، فكان بيتكلم كتاب أصول، يعني شرعا يعني في الأصول، في اللغة، إلى آخره. فأنا بتكلم على الفقه، كأنه قال وفقها، وأحيانا معبرون بها وفقها، يعني في المصطلح الفقهي نقل بصيغة، حق أن يقول كده نقل بصيغة، استغنى عن ذكر المتعلق بقوله شرعا. المحشي أظهر المتعلق المحذوف الذي تعلق بهذا النقل، فالنقل متعلق والظرف متعلق. هذا المتعلق محذوف دل عليه قرينة الشرعية اللي هي الفقهية، لأنه لا يكون إلا بعقد. أتكلم الآن على فقه في باب المعاملات، والمعاملات يعني عقود، إذن لابد من عقد. أي بصيغة، وهي أي الصيغة يعني العقد المركب من الإيجاب والقبول، ففي كلامه تقدير متعلق محذوف، والقرينة عليه على هذا المتعلق المحذوف قوله وشرعا كذا كذا، لأن المعنى الشرعي هو العقد كما هو معلوم. فكان الأولى أن يقول وشرعا عقد يقتضي نقل إلى آخره. ليه؟ لما علمت من أن مسماها شرعا هو العقد لا النقل. مسماها محمد، ضميري في مسماها يعود عليها محمد يا متأخر، الحوالة. الحوالة. وقوله الحق انتقال أو نقل الحق أي نظيره لا عينه، نقل الحق أي نقل نظير الحق مش نقل عين الحق. قال لأن المراد بالحق دين المحتال الذي على المحيل، وهو أي دين المحتال على المحيل يسقط بالحوالة، إذن لا ينتقل عينه، بمجرد حصلت الحوالة برئ ذمة المحيل، فلم ينتقل الحق نفسه عينه ذاته، بل انتقل نظيره. اللي هو ايه النظير؟ اللي هو القدر المساوي من دين المحال عليه للمحيل. قال وهو يسقط بالحوالة، وتبرأ بها اي بالحوالة ذمة المحيل كما سيأتي، وإنما يثبت نظيره، نظير دين المحتال على المحيل يثبت نظير الحق يعني، وإنما يثبت نظيره نظير الحق في ذمة المحتال، في ذمة المحال عليه، في ذمة المحال عليه. مفيش تاء النسخة القديمة كده، ها المحال احذف التاء لو في تاء عندك احذفها. وإنما يثبت نظيره في ذمة المحال عليه للمحتال، فلذلك تسمحوا في تعبيرهم بنقل الحق، استخدام نقل الحق. نعم احضر بس اعمل زي اخونا كده، تعال شوية كده، لا تجلس وراء العمود. تسمحوا، فالتعبير بنقل الحق فيه تسمح، يعني فيه نوع تجاوز ليس دقيقا، فيه تسمح. عرفنا الفرق؟ عرفنا الفرق؟ مش معروف؟ حاضر. الحوالة نقل أو عقد، يعني نقل بصيغة يقتضي نقل حق من ذمة المحتال، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فالقصة إن زيد كان له دين على عمرو، حق عمرو أن يؤدي لزيد الدين، فجاءه يقاضيه ويطالبه فأحاله على بكر، قال والله أنا لي عند بكر نفس العشرة التي لك عندي، يفترض أن يؤدي لك عشرة، وأنا أيضا لي عشرة عند بكر الحق وأن يؤديها لي، فبدل ما أنتظر حتى يعطيني بكر العشرة ثم أعطيها لك، اذهب خذها منه. فإذا قبل، مفهوم ولا صعب؟ إذا قبل سقط حق، سقط الحق الذي له على عمرو، إذا قبل خلاص. وهذا أيضا ذهب، فصارت العلاقة ثنائية، بدل ما العلاقة كانت ثلاثية صارت العلاقة ثنائية، بدل ما كان بكر سيعطي عمرو وعمرو يعطي زيدا، مباشرة يعطي بكر زيدا وانتهينا، سقط ذهب خلاص. نقل حق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال علينا، الحق الذي كان لزيد على عمرو ذهب، اذا سقط عين الحق، نقل مش الحق نفسه لانه سقط خلاص، وانما نقل نظير مثيل شبيه وليس عين نفس ذات، كل ده خطا، لان الحق ذهب خلاص بقبوله للحواله، بقبول زيد للحوالة لم يعد يطالب عمرا بشيء، وإنما سيأخذ من بكر، فسيأخذ من بكر نظير ما كان له على عمرو. صح؟ فهمت الآن؟ طب لو أراد بكر أن يدي زيد اللي هو الدين دوت حاجة عينين مش مدين، لو بكر أراد يدي الدين بتاع عمرو لزيد حاجة عينين مش مدين، يجوز؟ دلوقتي خلاص العلاقة بقت ثنائية، زيد يقول لهات العشرة التي لي عندك، فهيقول له ممكن تاخد بدلها سيارة، يقول له أنا موافق، خلاص هو حر. سؤال ملوش لازمه دلوقتي. ايه الدرس تحته وايه كثير؟ لا هو حط واحد بس. ايه الحق الذي لزيد على عمرو هو شيء واحد فقط مش عشرة. لا مش اي حق، لا هو واحد بس اللي هو العشرة، وما فيش غير عشرة بس. الكون كده الواقع كده نقل حق اللي بينهم الصورة هي. انا مدين لك بعشرة، يعني انت اقرضتني عشرة، الاثنين واحد، الدين هو الحق. ايه الفرق بينهم؟ طيب والاهل اللي معانا حق واحد بس، انا بصور اهو، انتبه يا اخي، انا مدين لك بعشرة، اقرضتني عشرة، لك حق عندي كام؟ عشرة. ملكش حق في هذا القلم، ده بتاعي ملكي، ملكش حق في هذا الكتاب ولا في هذه الحقيبة ولا في هذا الثوب. لا الحوالة في الديون نقل دين. ما الواحد ما ادى الحق اعم اشياء ليس فيها حوالة اشياء لا تصح فيها الحوالة صح. لما لو نبني يعني انت تريد بس ده سؤال اخر غير السؤال الذي طرحته، فانت عملت نط كالجرادة. الان الحق انت تقول حقوق حقوق، ثم انتقلت تقول لماذا لا نعبر بدين. عبر بدين مفيش مشكلة، عبر بدين. الكتاب الذي تصنفه اكتب فيه كلمة الدين. نعم صح، ولذلك هذا صحيح وهذا صحيح. عبر بالأعم مفيش مانع، عبر انت بالأخص مفيش مانع. هو اعتمد السؤال لماذا عبر، لأنه اعتمد على أنه شرح المحشون والمدرسون يقولون أن الحق هو نقل دين من شرح قبل ذلك في الحصة اللي فاتت، يعني لأنها إما بيع دين بدين أو استيفاء دين، كله في الديون. كويس، فتح الله عليك، شرفت يا فندم، أهلا وسهلا. وصلنا إلى فين؟ حاضر. أي نظيره لا عينه، أي نظيره لا عينه، نقل الحق أي نظيره لا عينه، لأن المراد بالحق دين المحتال الذي على المحيل، وهو يسقط بالحوالة وتبرأ بها ذمة المحيل كما سيأتي، وإنما يثبت نظيره في ذمة المحال عليه للمحتال، فلذلك تسمحوا في تعبيرهم بنقل الحق. وشرائط الحوالة، وهذا ميعاده غدا إن شاء الله تعالى، وغدا في الساعة الثامنة لو تكرمتم، الساعة الثامنة غدا إن شاء الله. هل حاجة؟ قبل ما يتحمل مع بعض.